بدوام هذا العالم المشهود المشهود. دوام هذا العالم المشهود. أما العالم جنس العالم جنس العالم فإنه قديم قديم النوع. نعم. بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفاني. هذا قول الفلاسفة أن هذا العالم المشاهد هذا قديم. السماوات والأرض والشمس والقمر المخلوقات يقولون قديمة. نعم. هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان. وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان. هذا ابن سينا أبو علي بن سينا اللي يسمونه الرئيس هذا من ملاحدة الفلاسفة وهو من الباطنية من الشيعة الباطنية ودع الإسلام وتظاهر بالإسلام وقال إن هذه الكائنات هذه ممكن أنها قديمة وليس بلازم أو واجب كما تقوله الفلاسفة قال بالإمكان من أجل مصانعة المسلمين الفلاسفة يقول إنها واجبة القدم لازم إنها قديمة ابن سينا أراد أن يصانع المسلمين فقال لا ما هو لازم ولكن ممكن لا فرق بين قوله وقول الفلاسفة وهذه كلمة خدعة منه يريد أن يصانع المسلمين وإلا هو يرى رأي الفلاسفة في قدم العالم وقوله إنه ممكن ليس هذا بواجب ولا لازم هذه مصانعة فقط يقول الله ليس بممكن ولا واجب الله جل وعلا كان وليس شيء معه ولا يشاركه أحد في القدر. لا. وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان بإمكان قدم هذه المخلوقات وأما شيخ الفلاسفة يقولون بوجوب قدم المخلوقات. لا. لكنه الأزلي ليس بمحدث ما كان معدوما ولا هو ثاني لكن يقول إنه ممكن لكنه أزلي التناقض هذا الوجود ممكن إنه قديم لكنه أزلي وليس بفاني هذا قول الفلاسفة بس هو غير اللفظ. نعم. وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان يريد أن يعقد صلح بين المسلمين وبين الملاحدة هذا ما هو ممكن بل بينهما الحروب من قديم الزمان ومستمرة إلى قيام الساعة لا صلح بين المسلمين وبين الملاحدة لا أن يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان شيعة اليونان يعني الفلاسفة لأن الفلاسفة أصلهم من اليونان لا. والزيف بين الأنبياء وبينهم والحرب بينهما فحرب عوان الحرب بين الأنبياء وبين الملاحدة قديمة من عهد نوح عليه السلام الحرب قديمة بل قبل ذلك بين آدم وإبليس وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني الطوسي على مذهب ابن سينا والطوسي المراد به الخواجة يقال له الخواجة نصير الدين الطوسي الملحد الشيعي الباطني الخبيث هو على مذهب ابن سينا وعلى مذهب الفلاسفة بل إنه

ألف ألف بألف يعني اضرب ألف بألف كم يصير المجموع؟ ها؟ مليون يصير اللي قتل من المسلمين مليون. نعم. فغدا على سيف التتاري الألف في مثل لها مضروبة بوزان. يعني يضرب ألف بألف تصير مليون، فيكون القتلى مليون من المسلمين. وكذا ثمانمئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان. ثمانمئة مضروبة في مثلها أيضا. كم المجموع؟ مليون وثمانمئة ألف. نعم. حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. حتى إن الكفار تألموا لما أصاب المسلمين، الكفار اليهود وغيرهم تألموا، وهذا الملحد الشيعي يفرح ويسرح ويمرح فيه لغيه وطغيانه. الشيعة أشد فقد من اليهود صار. نعم. وهذا شيء واقع أن الشيعة أشد فقد على الإسلام من سائر الكفرة، هذا معروف من دينهم ومن مذهبهم. نعم. فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن. لكنه ما شفى نفسه من الإسلام، الإسلام بقي رغم أنفه. وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان لأقر أعينهم وأوفى ندره أو أن يرى متمزق اللحمان. أتمنى أنه قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. وأنه حضر في أحد علشان ينفذ ما في نفسه من الشرك، فهذا ليس في نفس هذا الرجل فقط بل هو في نفوس الشيعة كلهم، كلهم يغلون حقدا وكيدا على المسلمين. نعم. وشواهد هل يقولون الآن بعض الجهلة من المتعالمين يقولون انهم اخواننا وانهم ما بيننا وبينهم خلاف الا في الفروع، انهم اخواننا مسلمين كذا وكذا؟ هذا هذه حقيقة. وشواهد الاحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان. الشواهد دالة على ان هذا العالم انه مخلوق، لانه لا كما يقول الفلاسفة إن الحديث، بل هو مخلوق من عدم، موجود من عدم، بدليل أنك ترى أن ترى الأشياء تتغير، وأنه يوجد شيء لم يكن موجودا من قبل ويعدم شيء كان موجودا، فهذا دليل على أن هذا الكون يتعاقب، ليس هو بقديم ولا بأبدي المستقبل، بل هو يتجدد، يخلق شيء ويفنى شيء، يوجد شيء ويعدم شيء، هذا الكون دائما كذا، وهذا دليل على أن له خالقا يتصرف فيه، لا كما يقول الملاحدة أنه قائم بنفسه ولا وأنه ناتج عن الطبيعة وأنه يجحدون وجود الخالق. هذا الواقع يكذب هذا الشيء، فهناك أشياء توجد بعد أن لم تكن، وهناك أشياء تعدم بعد أن كانت موجودة، وهكذا، دل على أن هناك من يتصرف فيها وهو الخالق سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. نعم. وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن. كل ما سوى الرحمن فهو حادث بعد أن لم يكن، وأما الله جل وعلا فليس له بداية، أما هذه المخلوقات فلها بدايات